المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من أسئلتكم واستفساراتكم ورسائلكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، سؤال من أحد الإخوة المستمعين سوداني مقيم في السعودية عن مدة الاغتراب عن الزوجة. لجين من الرياض تسأل عن جمع الصلاة في السفر، وعن الحائض إذا طهرت مع صلاة العشاء ماذا تصلي، وإذا جلست وكشفت أم الزوجة لزوج ابنتها قبل الدخول ولم يتم الدخول فهل عليها إثم؟ مرسل أو مرسلة يسألاني عن زيارة الأخت مع الكشف عند زوجها، وعن حبوب منع الحمل والكلام مع الزملاء في الدوائر الحكومية، وعن النظرة المفاجئة. حسين محمد يسأل عن زكاة الحلي المستعمل، وعن أخذ الأمتعة وحاجات البيت الناقصة من الجيران وردها بالزيادة. أبو فاروق من اليمن إذا يسأل ويقول: إذا لم يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة السرية فماذا عليه؟ ويسأل عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإحدى زوجاته: افعلي ما يفعله الحاج إلا الطواف. ويسأل عن الأمور المباحة والأمور المحرمة للمعتدة. مرسلة نون عين عين من جدة تقول بأنها لا تقرأ في النافلة إلا الفاتحة، وتذكر أيضا مواظبتها على العبادة، وأن أهلها يقولون لها أنك لازلت صغيرة وأخري هذا الأمر إلى 40، وتسأل عن معنى حديث شريف تستمعون له في آخر هذه الحلقة بإذن الله تعالى. هذا سؤال باعثه المستمع ميم عين ألف سوداني مقيم بالقصيم، أخونا عرضنا له عدد من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة له سؤال يقول فيه: بالنسبة للاغتراب والفترة التي أقضيها بعيدا عن زوجتي هي حوالي 2 أو 3 سنوات، هل يجوز لي أن أستأذن منها؟ وبعد الرجوع إلى أرض الوطن إن شاء الله بالسلامة أطلب منها السماح، أم ماذا أعمل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. الشخص إذا تغرب عن بلده فإنه يبحث عن الكسب، وهذا الكسب الذي يتحصل عليه ينفقه على نفسه وعلى من تحت يده، ومن ذلك زوجته. فإذا كان هذا السائل يقوم بحقوق زوجته من الناحية السكنى والنفقة والكسوة، ولم يبقى إلا المعاشرة، ففي إمكانه أن يتفاهم معها وأن يتفق على ما يحقق مصلحة الطرفين، لأنه لو ترك الاغتراب وجلس عندها فقد لا يتيسر له كسب ينفق منه النفقات الواجبة عليه، وكل شخص أدرأ بمصالح نفسه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة لجين من الرياض نيابة عن مجموعة من زميلاتها، تقول: أرجو من أصحاب الفضيلة أن يجيبوا عن أسئلتنا. ما الحكم في المسافر الذي مكث 3 أيام في البلاد التي يسافر إليها وقام بجمع الصلوات خلال هذه الأيام، هل فعله صحيح؟ الجواب: إذا كان قد جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر أو جمع تقديم في وقت العصر، وهكذا بالنظر للمغرب والعشاء، إذا جمع جمع تقديم فقدم العشاء مع المغرب أو جمع تأخير فأخر المغرب إلى العشاء، فهذا هو المشروع في حقه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول الحائض التي طهرت مع صلاة العشاء، هل تصلي الصلاة التي قبلها أم تصلي صلاة العشاء فقط؟ الجواب: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر. وفيه مسألة أخرى يحسن التنبيه عليها، وهي: ما إذا حاضت المرأة بعد زوال الشمس، يعني بعد دخول وقت الظهر، ثم طهرت فإنها تصلي الظهر والعصر، وهكذا لو حاضت بعد غروب الشمس فإنها إذا طهرت تصلي المغرب والعشاء، وذلك أن كلا من الظهر والعصر يجمع أحدهما مع الآخر جمع تقديم أو جمع تأخير، وهكذا بالنظر للمغرب والعشاء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول امرأة كشفت لزوج ابنتها وتحدثت معه بعد الملكة، ثم لم يتم الدخول بها، أي بهذه الزوجة، هل تأثم أم البنت بكشفها على هذا الرجل علما بأنها فعلت ذلك بطلب من زوجها؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال: وأمهات نسائكم. فأم الزوجة تحرم على زوج البنت بمجرد العقد، فكون هذه الأم جاءت عنده وكشفت وجهها فليس عليها في ذلك محذور شرعي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها مستمع أو مستمعة، وكتب في آخر رسالة: أخوكم في الله، وفي أسئلته شقين، أحدها عن الفتيات والآخر عن الرجال. في أول سؤال يقول: أنا فتاة في العشرين من العمر، ولي أخت في بلدة أخرى، هل يجوز لي زيارتها؟ هل يجوز لي أن أزورها مع العلم أن زوجها يتبع عادة أهل البلد، وهو ضرورة كشف النساء أمام الرجال؟ هل علي زيارة أختي هذه رغم هذا الأمر؟ الجواب: أولاً، إذا كان هذا السفر يحتاج إلى محرم، لأن قد يكون البلد القرية قريبة جدا، فإنك إذا كان السفر من السفر الذي يحتاج إلى محرم، فإنك لا تسافرين إلا بمحرم. وأيضا إذا كنت متزوجة فإنك لا تسافرين إلا بإذن الزوج، وإذا لم تكوني متزوجة فإنك تسافرين بإذن ولي أمرك. ومن جهة أخرى، لا يجوز لك كشف الوجه بحجة أن عادة أهل البلد الذي فيه زوج أختك من عادتهم أن النساء يكشفن عند الرجال الذين ليسوا بمحارم لهن. ولو فرض أن هذا سيفرض عليك إذا ذهبت، فلا يجوز لك الذهاب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا تقول: ما حكم استعمال الحبوب لمنع الحمل إذا أردت تنظيم النسل، مثل أخذها سنة أو سنتين ثم أتركها مرة أخرى؟ الجواب: اكتشف أخيرا أن حبوب منع الحمل تحدث السرطان في الثدي، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الحبوب يحصل بسببها ارتباك عند المرأة، فيؤثر هذا أيضا حتى على الجهاز، جهازها على جهازها من ناحية التناسل، فلا يجوز لها أن تستعملها لما يترتب على استعمالها من الضرر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. في الشق الآخر من الأسئلة التي ذكرت في بداية الحديث يبدو أنها تخص سائلا، يقول: نحن مجموعة من الزملاء في إحدى الدوائر الحكومية، يدور بيننا بعض الكلام والمزاح، فهل علينا ذنب في ذلك؟ أرجو التوضيح والإرشاد، أحسن الله إليكم. الجواب: القول الذي يصدر من الشخص تارة يثاب عليه وتارة يعاقب عليه وتارة يكون من الأمور المباحة، فإذا كان الكلام الذي يجري بينكم من الكلام الذي ليس فيه ثواب وليس فيه عقاب فلا مانع منه، أما إذا كان يترتب عليه عقاب فالواجب تركه، مثل ما يحصل من المزح بين شخصين كل واحد منهما يلعن الآخر وكل واحد منهما يضحك، فهذا سبب محرم، لا يجوز للإنسان أن يلعن أخاه. ولهذا الإنسان عندما يلعن شخصا فإن وجدت اللعنة محلا في من وجهت إليه وإلا رجعت إلى صاحبها. ولو أن هذه المجالس التي يذكر الشخص أنهم يجتمعون فيها، لو أنهم يشغلون وقتهم فيما يعود عليهم بالنفع من ذكر الله أو قراءة القرآن أو قراءة شيء من الأحاديث أو البحث في أمور العلم أو البحث في وسائل العلم، لكان خيرا لهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم النظرات المفاجئة، مثل أن أخرج من المنزل فأفاجأ بامرأة أمامي، فماذا أفعل؟ الجواب: النظر الذي يكون مفاجأة معفو عنه، ولكن تركيز النظر بعد النظرة الأولى هذا هو المحرم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتق النظرة بعد النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الثانية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. لعل لفضيلتكم أيضا كلمة توجيهية لأخواتنا المسلمات أن يتقين الله عز وجل في ضرورة الحشمة والتزام الحجاب حيال هذا الموضوع، أحسن الله إليكم. لا شك أن المرأة عليها مسؤولية، وكذلك ولي أمرها عليه مسؤولية، وهذه المسؤولية على كل من المرأة ومن ولي أمرها هو من أجل مصلحة هذه المرأة. فعلى سبيل المثال، حينما شرع الله جل وعلا الحجاب، شرعية الحجاب من باب سد الذرائع، وذلك أن المرأة فتنة، فإذا كشفت وجهها نظر إليها من يكون في قلبه ريبة، وتنظر إليه هي أيضا وتتعلق به ويتعلق بها، وبخاصة إذا تتابعت النظرات، ثم بعد ذلك تحصل الابتسامات، ثم بعد ذلك الكلام إلى أن يقع ما لا تحمد عقباه وهو الفاحشة الكبرى. فلا يجوز للمرأة أن تتبذل وأن تكشف وجهها أو تلبس لباس من النوع الذي يبين مقاطع جسمها أو من اللباس الشفاف الذي ترى البشرة معه أو ما يفعله بعض الفتيات من أنها تستعمل لباس مفتوح من الأمام. فإذا كانت تمشي قد يظهر جزء من أسفل جسمها بحيث أن الشخص إذا نظر إلى هذا المكان فإنه ينظر إلى بشرتها، فكل هذا لا يجوز. هذا من جهتها هي، وكذلك من جهة ولي أمرها. واجب على ولي أمر المرأة من زوج أو أب أو أخ أو ولد، واجب عليه أن يراقبها مراقبة دقيقة من جميع النواحي التي يخشى منها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ومما يؤسف له أن كثيرا من الرجال لا يبالي في خروج المرأة، خرجت ليلا أو نهارا لا يدري أين ذهبت، وكذلك لا يدري عن اللباس الذي تلبسه، وهكذا. فيكون فيه إهمال من ولي أمر المرأة، فهي مهملة لنفسها من جهة، وولي أمرها مهمل لها من جهة أخرى. فالواجب على المرأة وعلى ولي أمرها تقوى الله جل وعلا، وبالله التوفيق. شكر الله لكم على هذا البيان. هذه رسالة باعثها المستمع حسين محمد، يقول في أول أسئلته: هل تجب الزكاة في الذهب الملبوس إذا بلغ النصاب؟ وإذا كانت الزكاة واجبة وأرادت المرأة أن تهب إلى أبنائها جزءا من هذا الذهب أو بنتها، هل يعتبر هذا هروب من الزكاة؟ الجواب: إذا بلغ الذهب نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عندها من النقود فإن الزكاة واجبة فيه. وإذا أعطت إحدى بناتها جزءا من الذهب وكان قصدها من ذلك الفرار من الزكاة، فمن القواعد المقررة في الشريعة معاملة الإنسان بنقيض قصده، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: اعتادت النساء عند نقص أي شيء من متاع البيت بأن تأخذ من جارتها، وعند انقضاء حاجتها تقوم بإعطائها شيئا آخر في زيارة أخرى وتقول: وفاء لما أخذت. هل يدخل هذا في الحديث: من زاد أو استزاد فقد أربى؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته السائلة فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من اليمن من المهرة سيمون، فيما يبدو باعثها المستمع أبو فاروق، يقول: ماذا يجب على المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية؟ الجواب: أن الفاتحة واجبة في حق المأموم، أو أنها ركن في حق المأموم على حسب الخلاف بين العلماء، فهي إما واجبة وإما ركن، وعلى كل واحد من القولين فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، يسكت حتى ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، ثم بعد ذلك يبدأ المأموم ويستمر في قراءة الفاتحة ولو كان إمامه يقرأ سورة من القرآن بعد الفاتحة. أما إذا كانت الصلاة سرية فبمجرد ما ينتهي من استفتاحه للصلاة في الركعة الأولى فإنه يبدأ بالفاتحة، وهكذا في سائر الركعات، بمجرد ما يعتمد قائما فإنه يسمي ويقرأ الفاتحة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا أخونا يسأل ويقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإحدى زوجاته في الحج حين أصابها دم الحيض: افعلي ما يفعله الحاج إلا الطواف؟ المقصود من هذا هو أن المرأة إذا حاضت وهي قادمة إلى مكة من أجل حج أو عمرة فإنها تحرم من الميقات الذي تمر عليه إن أرادت العمرة أو أرادت الحج، والحيض لا يمنع من إحرامها، لكنها إذا جاءت إلى مكة فإنها تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت من الحيض فإنها تغتسل وتؤدي عمرتها، تغتسل وتتوضأ وتؤدي عمرتها، وإذا كان في الحج فإنها تفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، ولو كانت حائضا فإن الحيض لا يمنع من فعل هذه الأمور. أما ما يتعلق بالطواف والسعي فإنها لا تفعل ذلك إلا بعدما تطهر من الحيض، ثم تغتسل وتتوضأ وتذهب وتطوف وتسعى، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. أيضا أخونا يقول: نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا الأمور التي يباح للمعتدة من الوفاة أن تفعلها، وكذلك الأمور التي عليها أن تجتنبها. الجواب: المرأة إذا توفي زوجها وكانت حاملا فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل، وإذا لم تكن حاملا فإنها تعتد 4 أشهر و10 أيام، وكل شهر يكون، ولا بد من تمام 30 يوما لكل شهر، فيكون مجموع الأيام 130 يوما. أما ما تجتنبه فإنها تجتنب الزينة وتجتنب الخروج من البيت، فلا تخرج من البيت إلا لضرورة، كما إذا دعت الضرورة إلى ذهابها إلى المستشفى، أو دعت الضرورة إلى ذهابها إلى محكمة من أجل أمر يتعلق بالمتوفى وعلاقتها بهذا المتوفى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المرسلة نون عين عين من جدة. أختنا تقول: أصلي الصلاة النافلة، أقرأ فيها سورة الفاتحة لا غير، هل صلاتي صحيحة؟ الجواب: قراءة الفاتحة واجبة أو ركن على حسب اختلاف العلماء، وقراءة السورة بعد الفاتحة سنة، فالصلاة صحيحة، ولكنها ناقصة من أجل أن المرأة تركت فعل هذه السنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأنها فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، وهي محافظة على طاعة الله والحمد لله، غير أن أهلها يقولون لها: إنك صغيرة ولا حاجة للأمور التي تفعلينها، وعندما تبلغين 40 أكثري من العبادة، صومي شهر رمضان وصلي 5 ويكفي. هي تقول بأنها تصوم 5 والـ2 و3 أيام من كل شهر، وتذكر الله حوالي 2000 مرة في اليوم، هل قولهم هذا له وجه؟ وهل ما يقولونه صحيح؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه الفتاة تحمد ربها وتشكره على هذا التوفيق، وتستمر على فعل ما ذكرته من الطاعات، وإن تمكنت من الزيادة وبخاصة تلاوة القرآن وكذلك التطوع، سواء كان هذا التطوع في الليل أو كان في النهار، ولا تلتفت إلى ما يقوله أهلها، لأن الآجال بيد الله جل وعلا، ولا يدري الإنسان عن مقدار المدة التي يعيشها، فقد قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن المعلوم أن عمر الإنسان على وجه الحقيقة هو ما أنفقه في الخير، وعليها أن تنصح أهلها بأن يعملوا مثل عملها أو يزيدوا عليه، وكذلك الفتيات التي يرتبطن بهذه الفتاة عليها أيضا أن تنصحهن وأن ترشدهن إلى فعل الخير، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا في آخر أسئلتها وآخر أسئلة هذه الحلقة تقول: ما معنى هذا الحديث عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ادعى إلى غير أبيه ويعلم أنه غير أبيه فالجنة حرام عليه، رواه البخاري. نرجو توضيح معنى هذا الحديث جزاكم الله خيرا. الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع النكاح، وشرع ملك اليمين، وينبني على مشروعية النكاح ومشروعية ملك اليمين أن الأولاد الذين يولدون بهذا السبب يكونون أولاداً شرعيين، يكونون أولاداً شرعيين لوالدهم ولمالك الأمة. وحرم الله جل وعلا الزنا، وجعله سبباً بالنظر إلى إلحاق الولد بالأم، ولكن جعله مانعاً من إلحاق الولد بأبيه، يعني إلحاق الولد بالزاني. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني أنه لأن الولد لا يلحق بالأب، وذلك أن السبب ليس بمشروع. وإلحاق الولد بأمه مع أن السبب ليس بمشروع، هذا فيه تغليب لجانب مصلحة الولد لئلا يضيع في المجتمع. فمن ادعى يعني فمن نسب نفسه إلى غير أبيه الحقيقي فيكون هذا فيه افتيات على الشارع، وهذه العقوبة التي ذكرت في الحديث هي من أحاديث الوعيد، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا وأخواتنا، أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته. شكرا لكم يا مستمعي الكرام، لنا بكم لقاء بإذنه تعالى في حلقة قادمة. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.